بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن سحر الصرف والعطف، وهناك سؤال يقول: هل يمكن أن يصل تأثير السحر إلى غير المسحور؟ يعني هل إذا سحر شخص هل ممكن أن يصل السحر إلى غيره وهو ليس بمسحور؟ بمعنى مثلا، هل إذا وقع السحر على الزوج فإنها تتأثر الزوجة أو لا؟ أو العكس، هل إذا وقع السحر على الزوجة، إذا سحرت الزوجة هل يتأثر الزوج؟ الجواب: الظاهر، يقول بعض أهل العلم، الظاهر أن تأثير السحر إنما يقع على المسحور. تأثير السحر إنما يقع على المسحور، يقع ضرره على المسحور، لكن قد يتضرر به من تربطه بالمسحور رابطة. قد يتضرر به من تربطه بالمسحور رابطة، فيحصل له من المسحور من الأذى وأنواع الضرر بسبب معاشرة المسحور. فعلى هذا، إذا سحر الزوج لتحبيب امرأته أو ليحب امرأته، هذا اختص به. يعني هذا السحر إذا سحر الزوج على أساس أن يحب امرأته، هذا الذي هو سحر العطف، فهو يقع أصلا على هذا الزوج، فيقع عليه هذا السحر. فحينئذ إذا وقع عليه السحر يتعلق بهذه المرأة ويحبها حبا مفرطا بسبب هذا السحر، ليس حبا طبيعيا عاديا مثل ما يحب الإنسان زوجته أو يحب يعني أمها أو يحب أباها أو يحب أقاربه. لا، إذا سحر يصبح هذا الحب حبا مفرطا زائدا على القدر الطبيعي. فلا يلزم من ذلك أن امرأته يعني يحصل لها ذلك، لا يلزم أن تحبه امرأته في الغالب، بل قد تبغضه وهو مفتون بها، فتعظم المصيبة عليهما جميعا. يعني هي تبغضه وهو يتعلق بها، فتحصل المصيبة. أنه كلما يعني أراد أن يعني أن يفارقها لا يستطيع على فراقها، وهي تبغضه بغضا شديدا، فيحصل المصائب وتحصل المشاكل بينهما. قال: وكذلك سحر الصرف كما يسمى، وهو ما يفرق به بين الرجل وأهله، بين الرجل وزوجته، وبين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وغير ذلك. قد يحصل هذا، وهذا من أقبح أنواع السحر. فقد يتأثر، قد يتأثر الذي يعاشر المسحور، قد يتأثر بذلك، لكن بسبب تصرفات هذا المسحور، قد يتأثر بسبب تصرفات هذا المسحور، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وإلا فالأصل فإن السحر لا يقع إلا على ذلك المسحور. السؤال الثاني في درس اليوم: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ الجواب: بيّن الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الفعل يفلح نكرة. هنا قال: وهي في سياق النفي فتفيد العموم، لا يفلح. قال: اعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، يعني أنه نفي الفلاح، لا يفلح هذا الساحر أبدا ولا في نوع من أنواع الفلاح. وأكد ذلك أيضا بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى، يعني أينما حيث ذهب وحيث كان لا يفلح الساحر. قال: وهذا دليل على كفره، لأنه إذا نفي عنه الفلاح بالكلية نفيا عاما فلا ينفى الفلاح نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. قال الشنقيطي: ويدل على ذلك أن الآيات دلت على كفر الساحر، كقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقوله عن هاروت وماروت إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأيضا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب. وقال الشنقيطي أيضا أن هذا الفعل يفلح في الغالب، إذا نفي لا يفلح، في الغالب أنه في القرآن يراد به الكافر، كقوله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وهؤلاء هم الكفار. قال الله في نهاية الآية قال متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، إذن هذا كفر. وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح المجرمون. وفي آية أخرى إنه لا يفلح الظالمون. فهذه كلها أدلة على كفر الساحر، وأن الساحر يعتبر كافرا، الساحر يعتبر كافرا. فهذا قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. السؤال الذي بعده ما حال حديث احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت؟ ما حال هذا الحديث احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت؟ الجواب هذا حديث ضعيف ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 34. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا حديث منكر لا أصل له، هذا حديث منكر لا أصل له. قال العراقي في تخريج الإحياء رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه من رواية أبي الدرداء. وعلى هذا فهذا الحديث لا يصح، والتحذير من الدنيا قد حذر الله سبحانه وتعالى منها في آيات كثيرة، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. أما هذا الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بقي التنبيه الأخير في درس اليوم، أن في أواخر الآيات التي هي ذكر فيها قصة هاروت وماروت، أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أنهم يفرقون بين المرء وزوجه قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا بد على المسلم أن يعلم أن هذا كل هذا الأشياء التي تحصل هي بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون شيء إلا وقد قدره الله، فأنه مهما عظمت الأسباب فإنه لا تأثير لها إلا بإذن الله. وفي هذا إشارة إلى أن من ابتلي بذلك فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى، فينبغي إليه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى دائما، وعدم الخوف من هذه الأشياء كما ذكرنا هذا مرارا. على الإنسان أن يكون توكله على الله قويا، وأن يكون صابرا في هذه المسائل، فإنه لا يكون عليه شيء إلا قد أذن الله فيه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا يخاف الإنسان من سحرة ولا يخاف من هؤلاء الذين يصنعون هذه الأشياء. عليه أن يتوكل على الله ويحصن نفسه ويكون حصنا حصينا بالأذكار الصحيحة وبالتوكل على الله وبالعقيدة الصحيحة، حتى إذا جاءته هذه الأشياء وهذه الحرب من الشياطين فإنه يعني يكون عنده الدفاع القوي الذي يدفع الله به سبحانه وتعالى عنه كيد الكائدين هؤلاء وشر الأشرار وشر الشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.